يعني دي وجهك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله وكفى. سمع الله لمن دعا. وليس وراء الله مرمى وليس وراء الله منتهى. بسم الله يعذب خالق في البدن خالق للنجوم خالق للكواكب خالق للأفلاك خالق. بسم الله يعذب كل خالق للنجوم خالق للكواكب خالق للأفلاك خالق. بسم الله يعذب كل شيطان خالق لإبليس خالق يعذب كل شيطان خالق لإبليس خالق لإبليس بالنجوم خالق بالكواكب خالق بالأفلاك خالق. بسم الله يبطل كل سحر بالنجوم في الظلام يبطل كل سحر بالنجوم في الظلام يبطل كل سحر بالنجوم في الكفام يبطل كل سحر بالنجوم في المقابر في المقابر في المقابر. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في أول الشهر بالنجوم في أول الشهر بالكواكب في أول الشهر بالنجوم والكواكب في آخر الشهر بالنجوم والكواكب في وسط الشهر بالنجوم والكواكب في وسط الشهر بالنجوم والكواكب في شعبان بالنجوم والكواكب في المولد بالنجوم والكواكب في الأعياد بالنجوم والكواكب. الله أكبر من كل شيطان كبير في البنات كبير في الأبناء أثر في الأبدان والقريب أثر في الأبدان والقريب أز الأبدان والقريب حرك الأبدان والقريب. ساحر عليم ساحر عليم يهودي عليم مسؤولي عليم شيطان عليم. قيد الأسحار بالنجوم جدد بالنجوم بمنازل النجوم بمواقع النجوم. يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم. إبليس سجد للشيطان سجد للساحر سجد للصنم سجد للشهوات سجد للنجاسات سجد للكفر سجد الله أكبر من كل سحر عظيم بالنجوم والكواكب بالنجوم والكواكب خادمه قوي طيار في الفضاء طيار في الهواء طيار وهو الذي

لتعطيل كل شيء للقت شياطين القت لتعطيل كل شيء بسحر عظيم على النجوم عظيم على الكواكب عظيم بخدام النجوم عظيم بخدام الكواكب عظيم بشياطين النجوم عظيم بشياطين الكواكب عظيم ذبحوا لهم في ضوء النجوم في أنوار النجوم ذبحوا لهم في أيام النجوم ذبحوا لهم بأجل سمين بذبح عظيم لإمضار الشياطين أعطوا عهدا أعطوا قسما ألقوا عهدا لملوك الشياطين لملوك الشياطين بسم الله لا إله إلا الله بسم الله تفك قيود الجاد من السحرة قيود من الشياطين قيود من الشياطين قيود من النجوم قيود من الأسحار قيود على الأبناء قيود على البنات قيود في البيت قيود في العمل قيود في الدراسة قيود في الجمال قيود في الصحة قيود في المال قيود في الخطبة قيود في الزواج قيود في الحمل قيود في الولادة قيود في السعادة قيود في الشفاء قيود في إبطال الأسحار قيود من الجار قيود من الشياطين قيود من الأبارسة قيود من السحرة قيود في البدن قيود في القبور قيود في القفار قيود تفك القيود تفك القيود تحل القيود وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون بسم الله يبطل كل سحر بالنجوم بين السماء والأرض بالنجوم في بعض الأرض بالنجوم في السماء الطيور بالنجوم، في الطير بالنجوم، في القفار بالنجوم، يبطل كل سحر بالنجوم. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، نسألك باسمك الأعظم يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب. ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يبطل كل سحر بالنجوم، بالكواكب والنجوم، بالدماء والنجوم، بالكواكب والنجوم، بالدماء بالدماء بالدماء والنجوم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. بسم الله يهدى خادم، بسم الله يهدى حارس، تفك قيوده، تفك قيوده، تفك قيوده، تفك قيوده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والنجوم، والجبال والجبال، والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله، ومن يهن الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. بسم الله يبطل كل سحر بالنجوم، يبطل كل سحر قوي، أحكموه بالنجوم، خيطوه بالنجوم، عقدوه بالنجوم، ذبحوا عليه على النجوم، دفنوه بالنجوم. يبطل كل سحر في القبور بالنجوم، في القبر بالنجوم، في القبور بالنجوم، في القبر بالنجوم. أسودا أسودا للشياطين أسودا، للأبارسة أسودا للشياطين أسودا، للأبارسة أسودا للشياطين أسودا، للقتل والموت والهلاك أسودا، للقتل والموت والهلاك أسودا، للقتل والموت والهلاك أسودا، للقتل والموت والهلاك أسودا، للموت والقتل والهلاك أسودا. وجاءوا بسحر عظيم في العظام، في أسنان، في فم الموتى، في فم الحيوان، في فم الطير مأكول ومشغول. يبطل كل سحر عظيم، عظيم للنجوم، لساحر عليم أسود، لساحر عليم أبيض، لساحر عليم بذبح عظيم، بعجل عظيم، بقربان عظيم، بكفر عظيم، بدم عظيم، في مكان عظيم، للجار عظيم، للشياطين عظيم. بصورة الأب بلباس الأب بأثر الأب بأسماء الأبناء بمال الأب بآثار نعم الأب ضوت موضع كل ساحر ساحر سحر البنات سحر الأبناء سحر البنات لجنون الأبناء لجنون البنات إتلاف عقول الأبناء إتلاف عقول البنات يبطل كل سحر عظيم عظيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم إني سقيم جاء أبعثه القرآن جاء أبعثه القيام جاء أبعثه الصيام جاء اعترف جاء جاء أسلم شيطان أسلم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ يبطل كل سحر عظيم عظيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم فسبح وإدبار النجوم والنجم إذا هوى والنجم قيد الشيطان قيد الجان قيد الشيطان قيد الجان ربط الشيطان ربط الجان أز الشيطان أز الجان حرك الشيطان حرك الجان بالنجوم والكواكب بالنجوم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان يسجدان بسم الله يسجد خادم النجم يسجد خادم الكواكب سجد خادم النجم سجد خادم الكواكب سجد لله سجد لله سجد لله خادم النجوم سجد خادم الكواكب سجد خادم النجوم سجد خادم الكواكب سجد سجد لله سجد لله سجد لله خادم النجوم سجد خادم النجوم سجد خادم الكواكب سجد الحمد لله الحمد لله الحمد لله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أقسم ببواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. بسم الله لا إله إلا الله، يمحى أثر سحر النجوم في البدن، يمحى أثر سحر النجوم على الجمال، يمحى أثر سحر النجوم في الجمال، يمحى أثر سحر النجوم في القواد، يمحى أثر سحر النجوم على القواد، يمحى أثر سحر النجوم على القوة والكمال، يمحى أثر سحر النجوم في القوة والكمال، يمحى أثر سحر النجوم في الذكاء، في الذكاء، في العمل، في المال، في المال، في الخطبة، في الزواج، يمحى أثر سحر النجوم في الدماء، في الأعياد، في المناسبات، في البر، في النجاح، في الحركة، في السعادة، في الابتسامة. بسم الله يمحى أثر سحر النجوم، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، طمست، طمست، فإذا النجوم طمست. بسم الله تطمس أسعار النجوم، تطمس أسعار النجوم، بسم الله تطمس أسعار النجوم. أذية بسحر النجوم تطمس، تجديد بسحر النجوم تطمس، تجديد، تجديد، تجديد، في أول الشهر، في آخر الشهر، في وسط الشهر تطمس. بسم الله إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصبت، نصبت، نصبت، وإذا الجبال نصبت. بسم الله تنسف أسعار النجوم والكواكب، تنسف، تنسف، بين السماء والأرض تنسف، في البحار تنسف، في القبور تنسف، في الدار تنسف. بسم الله تنسف، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يبطل بسم الله، يبطل بسم الله، يبطل بنور الله، بإذن الله، برحمة الله يبطل. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كوكب دري، كوكب، كوكب، كوكب، كوكب، كوكب دري. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، لنوره يهدي الله، لنوره يهدي الله، لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم، والله كل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب،

لك كيدا إلا الشيطان للإنسان عدو مبين إن الشيطان للإنسان عدو مبين إن الشيطان للإنسان عدو مبين إن الشيطان للإنسان عدو مبين عدو مبين عدو مبين إن الشيطان للإنسان عدو مبين بسم الله تقطع عداوته بسم الله تصرف عداوته بسم الله يقطع سحره بسم الله يصرف سحره على الأبناء والبنات على الأبناء والبنات كل ليلة في كل يوم في كل ليلة في كل يوم في كل يوم في كل ليلة لا إله إلا الله بها تصرف عداوته يصرف شره مكروه غدره سحره لا إله إلا الله يقطع بها مكر الشيطان يقطع بها مكر الشيطان يبطل بها غدر الشيطان سحر الشيطان سحر الشيطان سحر الشيطان تجديد الشيطان تجديد الشيطان تجديد الشيطان بالنجوم بالكواكب يبطل يبطل سحر النجوم سحر الكواكب بسم الله تفك السلاسل والقيود في البلد على البدن حول البدن على نجاح البدن على جمال البدن على قبول البدن على علم البدن على عمل البدن على كسب البدن على خفة وزوال بسم الله يبطل كل سحر في خفاء العظيم في خفاء يبطل كل سحر في التراب فوق التراب تحت التراب في الرمال فوق الرمال تحت الرمال يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم خادمه يبطله بإذن الله خادمه يمسح وينفث بإذن الله خادمه يبطل وحد لله وسجد لله يمحو ويمسح وينفث لله سجد سجد لله يسجد لله سجد سجد لله يسجد لله سجد سجد لله يسجد لله خادمه في البدن تبرأ من الأبارسة تبرأ من الشيطان تبرأ من السحرة تبرأ من الكفرة خادمه الآن مؤمن خادمه الآن مسلم ينحو ويمسح ينفث ويمسح ينحو ويمسح ينفث ويمسح ينحو ويمسح ينفث ويمسح بلمسة الإيمان بلمسة الإيمان بلمسة الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلى السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت يبطل كل سحر سحر سحر سحر بين النجم والقمر في النجم والقمر على النجم والقمر على القمر والقمر على القمر والقمر على الكوكب والقمر على ضوء النجم النجم والقمر على ضوء النجم والقمر على ليلة القمر والقمر يبطل كل سحر عظيم. علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يبطل كل سحر عظيم عظيم. دام سنين استمر سنين عذب سنين عطل سنين شور سنين فرق سنين بعد سنين بالنجم بعد بالكوكب بعد بالقمر بعد بعد الشمس بعد القمر بعد السماء والأرض كبعد السماء على الأرض بعد بعد بعد بعد في القبر بعد بعد بعد بعد بعد في القبر بعد كبعد الأحياء على الأموات. بسم الله خادمه ينفث خادمه يمسح خادمه يبطل خادمه يبطل كما كان يسحر كما كان يسحر يبطل كما كان يجدد يبطل كما كان يسحر يبطل كما كان يجدد يبطل كما كان يكابر ويعارك يذعن ويوحد ويسجد لله سجد لله سجد لله سجد لله سجد لله. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين فأتبعه شهاب مبين. بسم الله يبطل يبطل يبطل كل سحر عظيم عذب سنين حير سنين بعد سنين محق المال سنين شوى الجمال سنين لكل شيطان بارد طيار لكل إبليس طيار لكل شيطان طيار لكل بارد طيار شياطين يطيرون شياطين يجولون شياطين يسحرون شياطين يتنقلون شياطين يجددون بين نجم وقمر بين نجم وسحر بين كوكب وقمر بين كوكب وسحر شياطين وقتهم الشيطان شياطين وقتهم الشيطان الكبير وقتهم إبليس إبليس الكبير في أول الشهر وفي آخر الشهر في أول الشهر وفي وسط الشهر في اكتمال البدر في اكتمال القمر في نزول القمر في ضوء الناجم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا وقمرا منيرا وجعل فيها سراجا وقمرا وقمرا منيرا وقمرا منيرا والسماء ذات البروج واليوم الموعود والسماء ذات البروج ذات البروج واليوم الموعود ألم تر إلى الذي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين الله لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون يفصل الآيات لقوم يعلمون يفصل الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا علم السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق ما خلق الله ذلك إلا بالحق ما خلق الله ذاتك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون لقوم يعلمون لقوم يعلمون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون فأنى يؤفكون ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم إياه تعبدون إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون فهم لا يهتدون وآت لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وكل في فلك في فلك في فلك وكل في فلك وكل في فلك يسبحون وكل في فلك في فلك في فلك يسبحون وكل في فلك في فلك في فلك يسبحون. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا ما يعرض ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر. بسم الله يبطل كل سحر مستمر يبطل كل سحر مستمر يبطل كل سحر مستمر بالنجوم مستمر بالكواكب مستمر بالنجوم مستمر بالكواكب مستمر بالدماء مستمر في القبور مستمر يبطل بسم الله يبطل يبطل كل سحر مستمر يبطل كل سحر مستمر يبطل كل سحر مستمر يبطل كل سحر مستمر يبطل كل سحر مستمر يبطل كل سحر مستمر بالنجم مستمر بالقمر مستمر بالكوكب مستمر يبطل كل سحر مستمر يبطل كل سحر مستمر على الجن مستمر على الخادم في البلد مستمر على الشيطان في البلد مستمر حول البدن مستمر خارج البدن مستمر حول البدن مستمر خارج البدن مستمر في الأعياد مستمر في أول الشهر مستمر في وسط الشهر مستمر في آخر الشهر مستمر في العادة مستمر في دم الحيض مستمر في الدماء مستمر في المال والكسب مستمر في الخبرة مستمر في الزواج مستمر في الفهم والذكاء مستمر يبطل كل سحر مستمر من إبليس مستمر من الساحر مستمر من المخلوقات سموا باسمها من المخلوقات سموا باسمها ذبحوا عليها ذبحوا عليها كتبوا عليها بآثارها بمواضيع بأماكنها مستمر يبطل كل سحر مستمر موصول ومستمر بين كل البنات بين كل الأبناء بين كل الأبناء والبنات مستمر بين الآباء والأبناء والأمهات والبنات مستمر في الظلام مستمر في المنام مستمر في الطعام مستمر يبطل كل سحر عظيم جرى في العروق استمرت العروق جرى في العظام استمرت العظام جرى في الجبال استمرت الجبال يبطل بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم قديم بسم الله يبطل بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم في العظام والمفاصل قيدها عقدها ربطها صفدها تحل وتفك بسم الله خفة في العظام شفاء في العظام خفة في العظام شفاء في العظام تفك القيود والعقد والسلاسل والأغلال كانت على العظام كانت على العظام كانت على الركب كانت على الركب كانت على المفاصل كانت على المفاصل من جهل بشيطان من سحرة من كهان بالنجوم والكواكب أعجزت الطب أعجزت الأطباء حيرت الطب حيرت الأطباء تفك في العظام في المفاصل في الركاب تفك القيود تفك العقاد بسم الله تحل وتفك عقدت الخطى قيدت الخطى أثقلت الخطى في الأبدان جذبت بالجاذبية جذبت جذبت بالأرض جذبت جذبت بالخلود جذبت جذبت بالقبر جذبت جذبت بالسلب جذبت جذبت بالعطر جذبت جذبت بالتعطيل جذبت تفك جاذبيته تفك جاذبيته تفك جاذبيته تفك ظلمته تفك ظلمته تبطل جاذبيته جذبت إلى الأرض جذبت إلى الأرض جذبت جذبت إلى الأرض جذبت إلى الأرض جذبت الخطى والهمم والنفوس والنجاح والجمال والعمل والمال والخطبة والزواج بسحر النجوم والكواكب في باطن الأرض في أعلى السماء من باطن الأرض إلى أعلى السماء سحر عظيم سحر عظيم بساحر عليم بساحر عليم بشيطان رجيم وكل شيطان قيد شيطان أسلم أسلم أسلم لله أسلم أسلم لله أسلم لله قاد لله ركع لله سجد لله وحد الله أعلن الشهادة والإسلام لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جان جان جان بسحر الكواكب في الصدر حبس الصدر قبض الصدر منع الصدر أمرض الصدر ضيق الصدر حير الصدر في الصدر في الصدر سكنت الصدر تنقلت الصدر تحولت الصدر جاء إلى الصدر بات على الصدر نام على الصدر أثقل الصدر جان جان جان بالعقد بالنجوم بالكواكب بالضرب بالسواد بسم الله يبطل سحر في الصدر بسم الله يبطل سحره في الصدر يبطل سحره على الصدر آثار في الصدر آثار على الصدر آثار في الصدر آثاره على الصدر تمحى وتزال تمحى وتزال تمحى والغمة في الصدر والكتم في الصدر والضيق في الصدر والحيرة في الصدر والوسواس في الصدر بسم الله يبطل كل سحر عظيم من شيطان كبير من جار كبير أسلم في البدر تمحى آثاره في الصدر يمسح عليها يمحو عليها يمسح عليها يمحو عليها يزيلها يزيلها يخفيها بلمسة الإيمان على الصدر جاد لله تاب لله آب لله تاب لله آب لله تاب أثقل الكاهل والكتفين، أثقل الكاهل والكتفين والكتفين والذراعين. أورث العجز والكهولة، العجز والكهولة، العجز والكهولة. جاء الشيطان سكن على الكتفين، قبض الكتفين، أثقل الكتفين، أثقل الحركة، أبعد في الحركة، حير في الحركة، أورث العاجز. شيطان عقد الكتفين، تمحى باسم الله، تبطل باسم الله، تفك باسم الله، تحل باسم الله. خفة في اليدين، قوة في اليدين، قوة في الكتفين، خفة في الكتفين، شفاء في الكتفين. بسم الله تمحى الوقت، تمحى القلب، تمحى الأسحار، تمحى الأثر، يمحى الأثر في الكتفين، في الذراعين. لا من الكوكب، من الكوكب على الراس على التاج، من الكوكب على الراس على التاج، من الكوكب على الراس على التاج، من الكوكب على الراس على التاج، من الكوكب على الراس على التاج، من القمر على الراس على التاج، من القمر على الراس على التاج، من النجم على الراس على التاج، من النجم على الراس على التاج. أسقطوه على التاج، سحروا التاج، قبضوا التاج، قيدوا التاج، جددوا على التاج، على تاج الرأس، على تاج الفهم، على تاج الذكاء، على تاج الرفع، على تاج الهمة، على تاج العلوم. يبطل كل سحر على التاج، على التاج، يضحى على التاج، يضحى على التاج، يفك على التاج. بسم الله يبطل كل سحر بالنجوم والكواكب. قيد القرين، أز القرين، حرك القرين، قوى القرين، عذب القرين. جاد جاد جاد جاد، شيطان شيطان، جرى في الدماء، هيجوه بالنجوم، هيجوه بالكواكب، هيجوه بالنجوم، هيجوه هيجوه على الاستقامة. يبطل كل سحر عظيم، النجوم والكواكب، خدامه أشداء في السماء، خدامه أقوياء في الفضاء. السماء الكبير، السماء الكبير، يطير يطير يطير في الذراعين، يطير في اليدين، يطير. السماء الكبير، السماء الكبير، ركع الكبير، سجد لله، سجد سجد سجد، سجد لله الكبير. الله أكبر، الله أكبر، لا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إن عليك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. أسلمت لله، آمنت بالله، سجدت لله، بسم الله لا إله إلا الله، يمحى كل أثر في الجسد، يبطل كل سحر في الجسد، يمحى كل أثر في الجسد، بسم الله يبطل كل سحر على الجسد، بسم الله مستمر على الجسد، موصول على الجسد، متجدد على الجسد، يبطل ويفك ويحل، بسم الله يسهل خروجك، بسم الله يسهل خروجك، بسم الله مقرنا بفضل الله، شفينا بفضل الله، كفينا بفضل الله، بفضل الله، بفضل الله، بفضل الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والحمد لله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.